صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر وفي

الذي اعتزل مجلس الحسن البصري بالبصرة في العراق كما هو معلوم لدى حضراتكم. ويذكرون انتهينا يعني اي واحد يكتب في عقيده السنه والجماعه بيلون بيشيل بيذكر بايه؟ بقضيه اثبات الصفات، لان الجهميه ينكرون كثيرا من الصفات، وغلاف الجهميه ينكرون الاسماء والصفات قصد الغصب. اي نعم، بارك الله فيك. ولذلك ينوه على اثبات الصفات ويلوي ان القران الكريم ليس المخصوص انما هو من صفات الله عز وجل، لان القران كلام الله، وسياتي ذلك ان شاء الله. كما يبينون ان اهل الجنه سيلاحظون بلذه النظر الى وجه الله الكريم في الجنه، بارك الله فيكم اجمعين. وهذا خلافا للجهميه من المعتزله وغيرهم. انتهينا. ويذكرون ان الله خالق افعال العباد، هذه الثانيه، ويذكرون ان الله خالق افعال العباد، وانه مريد لجميع الكائنات، وانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلافا لمين؟ للقدريه من المعتزله وغيرهم، خلافا للقدريه من المعتزله وغيرهم، لان القدريه احنا نقول ان الله خالق افعال العباد، وهم لا يقولون ذلك. أي نعم، وأن الله مريد لجميع الكائنات وما شرك وما لم يشأ لم يكن. هذه الثانية. طيب، الأولى خلافا للجهمية من المعتزلة، والثانية خلافا للقدرية من المعتزلة. الأولى في إيه؟ في صفات الله، وأن القرآن كلام الله، وصور صفات الله، ورؤية الله عز وجل في الجنة لأهل الجنة. طيب، بخلافا للجهمية من المعتزلة. طب الثانية إيه؟ خالق افعال العباد، ان الله خلق افعال العباد وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، خلافا لمين؟ للقدريه من الايه؟ المعتزله. ابو الثالثه والثالثه ويذكرون مسائل الاسماء والاحكام. يعني ايه الاسماء؟ الاسماء يعني مسلم وكافر ومنافق، مسلم كافر منافق فاسد، يعني مسلم اول حاجه مسلم، ثاني حاجه مؤمن، ثالث حاجة كافر، رابع حاجة منافق، خامس حاجة فاسد. الأسماء هي المسلم والمؤمن والكافر والفاسد، وإن شئت أن تكون منافق، طيب، وإن كان النفاق أمر إيه؟ باطني. أين؟ بس. بارك الله فيك. الأسماء بقول لك الأسماء أذكر بقول لك هنا إيه؟ ويذكرون مسألة الأسماء والأحكام. أنا أسألك ماذا يعنى بالأسماء؟ يقول يعنى به المسلم والمؤمن والكافر والفاسد. طب والاحكام؟ يعني الاحكام التي تسقط على هؤلاء ان كان تبديعا او تكفيرا او تفسيقا او الحكم عليه بالايه؟ بالاسلام. طيب، ويذكرون مسائل الاسماء والاحكام والوعد والوعيد. الوعد اللي يعمل كذا ويموت على كذا يكون له الجنه، والوعيد اللي يعمل كذا يكون عليه بالعقاب كذا، وان مات على كذا كان له النار. الوعد والوعيد، وان المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب، وان المؤمن لا يكفر بمجرد انه حلق الحدث، اسفل ثوبه، ترك صلاه الجماعه، تلبس بالربا، تلبس بالنظر الى ما حرم الله، هذه ذنوب. قالوا تلبس بالغيبه بالنميمه بالكذب بالسرقه، بعضها كبائر وبعضها صغائر، فليس باهل الكبائر او الصغائر يخرج عن مله الاسلام ولا يخرج في النار، خلافا للخوارج والمعتزله. خلافا للخوارج والايه؟ والمعتزله. انا قلت ايه؟ قلت ان الذي يريد ان يصنف في العقيده لابد ان يشير الى اثبات ايه؟ الصفات، وان القران كلام من؟ كلام الله، وليس ايه؟ مخلوق، وان اهل الجنه يرون من؟ ربهم، خلافا للجهميه من المعتزله. دي المساله الاولى. والمساله الثانيه أن الله تعالى خالق أفعال العباد، وأن ما شاء الله كان وما شاء لكم، خلافا للقدرية من المعتزلة. طب المسألة الثالثة يذكرون مسائل الأسماء والأحكام. أسماء إيه؟ هي مسلم ومؤمن وكافر وفاسق، وإسقاط الأحكام على الناس في الدنيا والآخرة بهذا. طيب، أمر الوعد والوعيد، وخلافا للخوارج والمعتزلة، حيث أن الخوارج قالوا على الصلاة الكبيرة أنه كافر وقال في النار، والمعتزلة قالوا ان هو في الدنيا لا مؤمن ولا ايه ولا كافر، وفي الاخره مخلد في النار. فهم اتفقوا مع الخوارج انه مخلد فين؟ فاتفقوا مع الخوارج في امر الاخره، واختلفوا مع الخوارج في امر الدنيا. فعند الخوارج هم بالكلمه كافر، وعند المعتزله لا مؤمن ولا كافر في منزله بين المنزلتين. هل فهمنا شيئا؟ فهمنا شيئا؟ فصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب المساله بقى اللي بعد كده ايه؟ الرابعه. المساله الرابعه هل اسالكم المساله الرابعه؟ طب اسمعوا هاي الاولى ايه؟ اثبات الصفات وقضيه القران انه كلام الله، قضيه رؤيه الله عز وجل خلافا لمين؟ خلافا للنبي عليه الصلاه والسلام. دي المساله الاولى. المساله الثانيه ان الله خلق خلق الباب وشر ما كان مسلما لكم. دي المسألة الثانية خلافا للقدرية والمعتزلة. والمسألة الثالثة يذكرون الأسماء والأحكام خلافا للخوارج من المعتزلة. خلافا للخوارج والمعتزلة. والمسألة الرابعة ويحقق القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة، لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ونحن نقول أن الإيمان يزيد بإيه؟ بالطاعة ويوقف بإيه؟ بالمعصية. فيحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر. طب الرابعة هذا الخامس، هذا الخامس لك، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة، ويذكرون إمامة إيه؟ الخلفاء الأربعة. قم يا صاحب المناهج أنت، صاحب الورق قم، قم بسرعة. اسم الخلفاء الأربعة. صوت جهوري. رضي الله عنك عن أبويك. حتى زي أين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الأربعة يذكرون إمام الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا لمين؟ للشيعة من الرافضة وغيرهم. أي نعم. ولذلك يا أحبابي الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قال: من طعن في خلافة الأئمة أي الخلفاء الراشدين فهو أضر من حمار أهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة: من طعن في إمامة أحد من الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله. فهو أضل من حمار أهله، وذلك مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذا مدخل في أهمية التصميم في العقيدة. بارك الله فيك، هذا ثالثا. يبقى أولا إيه؟ بارك الله فيك، أولا أي نعم، أي نعم. ورابعا بارك الله فيك، ترجمة سريعة مجددا خفيفة لفصل الطحاوية، ترجمة خفيفة. هو الإمام العلامة، هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة الطحاوي الأزدي، هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي الأزدي، وهو إمام جليل القدر. أي نعم، إمام جليل القدر، يعني الإمام ابن أبي الحزم الحنفي شارح الطحاوية، وهو يتكلم بارك الله فيه عنه ذكره أنه شيخ 50 مرة. ولما أبو الحزم الحنفي يذكر الشيخ أحمد الطحاوي الشيخ خلاف ما أنا وأنت تقول كلمة الشيخ، إحنا كلنا مع بعض شيوخ. حتى إزاي؟ أي نعم، لكن هؤلاء إذا قالوا كلمة فلها معنى عميق ومعنى يقف المرء عنده. أي نعم، فقال أكثر من 50 مرة وهو يشرح العقيدة الصحوية الشيخ أحمد، الشيخ أكثر من 50 مرة. فهو إمام جليل القدر مشهور في الآفاق، وذكره مملوء في أصول الأوراق. طيب، ولد سنة، قيل أنه ولد، قيل أنه ولد، قيل أنه ولد سنة 230، ولد سنة 230 هجرية، يعني في القرن الكام يا أخي؟ الثالث الهجري، يعني في القرون الإيه؟ المفضلة، خير الناس إيه؟

الإسلام وكلمة الإخلاص على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إيه؟ وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه على مذهب فقهاء الملة. أي نعم، أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. والسؤال لك أيها الشيخ، هذا تذكر الأئمة الأربعة بالتكليف. أبو حنيفة مالك الشافعي الحنبلي دي الأئمة إيه؟ الأربعة بارك الله فيكم. أبو حنيفة هذا كما تعلمون التابعين، وولد في سنة 80 من الهجرة، ولد في سنة 80 من الهجرة وهو من التابعين. نعم بارك الله فيكم. ومات أبو حنيفة 250 هجرية، والعام الذي مات فيه ولد فيه الإمام الشافعي، فمات الإمام وولد إيه؟ إمام. أي نعم. فبارك الله فيه. هذا شرط المنوبة في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة لحنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، لأنه ولد فين؟ في الكوفة في العراق، والإمام بن حنبل ولد فين؟ في بغداد في العراق، فإمامان من الأئمة الأربعة من أرض الإيه؟ العراق، اللهم طهرها من الصليبيين الأمريكيين، وطهرها من الشيعة الرافضة الخبثاء، واجعلها خالصة لأهل التوحيد والسنة ممن رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. قل آمين. اللهم صل عليه نصرك وسيدك ومحيتك، واللهم عليك بشيعة الرافضة الخبثاء الذين أخلقوا مضجع أهل التوحيد والسنة في العراق. طيب بارك الله فيك. وكذلك أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، فهم من أكابر تلامذة الإمام أبي حنيفة، وهم من أكابر تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. أي نعم. والذي قرره عنهم الإمام أبو جعفر الطحاوي أجاز وأبان رحمه الله تعالى. الإمام جعفر من أي بلاد يا أستاذ؟ من مصر، من صعيد مصر. من أي بلاد؟ من صعيد مصر، من طحا. منين؟ من طحا. وضحى في صعيد مصر. اي نعم. وقد اجاز الاثار رحمه الله تعالى، وكيف لا؟ وهو اثبت من نقل عقيده الائمه المذكورين لرسوخ علمه ومكانته في البلد الحنفي، فهو اثبت من قرر عقيده هؤلاء الائمه الاربعه، اذ انه ثقه عند الفقهاء والمحدثين. ثقه عند مين؟ الفقهاء والمحدثين. وقد تلقت جماهير الامه هذا المثل الذي قراه الطحاوي بالقبول، وكثر الشروحات والتعليقات عليه، فمنهم من وافق السنه ومنهم من سلك طريقه المتكلمين. طريقه المتكلمين قبيحه ولا حسنه؟ طريقه المتكلمين قبيحه ام حسنه؟ قبيحه. وما هي طريقه الحسنه؟ طريقه المحدثين. اي نعم، اهل السنه. طيب، فمن وافق السنه ومن سلك طريقه المتكلمين. ومن اعظم هذه الشروح واعظمها فائده شرح الامام ابي الحزم الأزرعي الحنفي. والإمام الطحاوي قد تعقب في أمور بسطها في شرح العقيدة الطحاوية. قد تعقب الإمام الطحاوي. أي نعم. ولذلك يا إخوان، كل كلام يؤخذ منه ويراد إلا إيه؟ إلا صاحب ما خطب شرع إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله. تعقب الإمام الطحاوي في أمور، أرجو أن تنتبه جيدا. أول شيء إخوان، أنه قال في عقيدته من قال في عقيدته أنه الطحاوي، قال أن الله قديم بلا ابتداء، الله قديم بلا ابتداء، قال أن الله قديم بلا ابتداء. هذه من محدثات أهل الكلام، كلمة قديم بلا ابتداء من محدثات أهل الكلام. ولا يسمى الله تعالى، ما نستطيع ان نسمي الله اسما الا بنص من القران او بالصحيح النص النبوي. يعني مثلا ممكن توصل التصور الى استحسنت سبحان الله، اقول لك ايه؟ يقول ربنا مهندس كبير، ويقول ربنا انجينير كبير. هذا لا يجوز. طب لماذا لا يجوز؟ لان الله لم يسمي نفسه مهندسا او انجينير، فلا بد ان يكون الاسم دليلا من القران الكريم او دليلا من صحيح السنه. اعطي مثال من القران، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الدليل من السنة السواك مفرط للفم مرباط مرباط. إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. إن الله جميل يحب الجمال. إن الله رفيق يحب الرفق بأمركم. كل هذه الأدلة من صحيح السنة المطهرة تثبت بعض أسماء الله الجليل الرفيق الرب الستير أسماء الله عز وجل. فهذا مثال خاتمة سورة الحشر أثبت عدة أسماء لله عز وجل. وهذه عدة أحاديث ذكرتها على مسامعكم أنتم تحفظونها أثبتت عدة أسماء لله تبارك وتعالى. إذا قديم بالابتداء ما كان ينبغي أن يكون مثل هذا. ليه؟ لأنه سمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه فتعقب على ذلك. طيب وثانيا قوله تعالى عن الحدود يعني لو خوف لباس بعقيدته ببث يعني تعالى يا ربنا قل تعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والادوات. وهذه التاء لم ترد في الشرع لا نفيا ولا اثباتا. لم ترد في الشرع ايه؟ لا نفيا ولا إثباتا، بل هي من محدثات المتكلمين، بل هي من إيه؟ من محدثات المتكلمين، والذي يجب التقيد بالألفاظ الصحيحة، والذي ينبغي التقيد بالألفاظ الصحيحة، فهو ماذا قال في متنه في عقيدته؟ قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. الكلام ده لم يثبت في الشرع، لا لكن ولا إثباتا. ما جايبه منين؟ هذا من محدثات المتكلمين. والأصل أن يتخير المرء بالألفاظ الشرعية. واضح كويس؟ يبقى أنا سألت قديم من الابتداء صواب أم خطأ؟ ماذا أقول لي؟ خطأ. أقول لك ما وجه الخطأ؟ لأن الله لأن أسماء الله لا تثبت إلا بنص إيه؟ القرآن. أو مستحيل نص إيه؟ النبوي. فتعالى عن الحدود والغايات والاعضاء والاركان والادوات عباره دي صح ولا غلط؟ غلط. غلط ليه؟ لانها لم تثبت الشرع لا نفيا ولا اثباتا. طب من اين اتى بها؟ قول لي من محدثات المتكلمين. محدثات ايه؟ المتكلمين. واضح ولا ايه؟ طيب ثالثا قال الامام الطحاوي رحمه الله في متن الطحاويه ان الايمان اقرار باللسان وتصديق بالجنان. ايش الجنان؟ القلب. فقال اقرار بالجنان وتصديق بالجنان اسقط العمل. اسقط الايه؟ الايمان عندنا قول باللسان وعمل بالاركان وتصديق بالجنان. فالجنان هو ايه؟ القول باللسان وتصديق بالجنان. طب اسقط ايه؟ اسقط العمل. والايمان عندنا قول باللسان وعمل بالاركان وتصديق بالجنان. واضح يا واضح يا احبابي؟ ردوا علي. ما بتدلفش حتى زي قول باللسان وعمل الاركان تصديق بالجلال. طيب رابعا قال ان محمدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن. والحقيقه ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. سيدنا محمد ايه؟ خليل الرحمن. فكل خليل حبيب. كل خليل ايه؟ حبيب. وليس كل حبيب ايه؟ خليل. بارك الله فيك. فالعلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص. العلاقة بينهما علاقة يا اخواني العموم والخصوص. علاقة ايه؟ فكل خليل ايه؟ حبيب. وليس كل حبيب ايه؟ ولو قلت كل لواء ضابط صح؟ ايوه صح. بتكلم انجليزي اللي هو ضابط حتى. وليس كل ضابط اللواء. قد يكون ضابط اللواء الاول نقيب رائد مقدم اي نعم عقيد الى غير ذلك. تقول اللواء ايه؟ ضابط. وليس كل ضابط ايه؟ مع فرق التشبيه. كل خليل ايه؟ وليس كل حبيب ايه؟ هل فهمت شيئا؟ وكل رسول ايه؟ نبي. وليس كل نبي ايه؟ فالعلاقه بينهما العموم والايه؟ والخصوص. العلاقه بينهما ايه؟ العموم والخصوص. العلاقة بينهما العموم والإيه؟ والخصوص. بارك الله فيه. إذا هو قال سلمك الله كما سمعت

إذا دخلت على الفعل المضارع سيتي بدونه فهل الشك، وإذا دخلت على الفعل المضارع سيتي التحقيق قد أفلح المؤمنون الذين هم الصلاتين فشهد قد يصاحبه صاحبه فعل إيه؟ فعل إيه؟ مضارع. فكان المتكلمين دي قد يصاحب الاعتراف الإنكار، والأصل أن يقول ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقرين مدعنين، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقرين مدعنين، بدل ايه؟ بدل كلمه معترفين. طب ليه؟ لان الاعتراف قد يصاحبه انكار، فالاولى ان يقول ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقرين مدعنين، مقرين ايه؟ مدعنين. اي نعم، بارك الله فيكم وسلمكم الله وحفظكم. طيب، أبدأ مستعينا بربي تبارك وتعالى. إلى هذه بارك الله فيكم بعض التعقيبات على الإمام الطحاوي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في متنه، جمعناها من كلام أهل العلم سلمكم الله وبارك فيكم. والآن أيها الأحبة بالله تعالى نبدأ مستعينين بربنا عز وجل في المتن، نبدأ مستعينين عز وجل في المتن، مستعينين بالله عز وجل في المتن. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. انتبه، اعلم رحمن الله واياك ان اعظم ما امر الله تعالى به العباد هو اعظم ما امر الله به العباد التوحيد، واعظم ما له الله عنه العباد الشرك. فان اعظم ما امر الله به العباد التوحيد، فقال تعالى في كتابه الكريم: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. وقال واعظم ما نهى الله عنه العباد هو الشرك، حيث قال في كتابه الكريم: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ونشهد الله فحرم الله عليه الجنة وهو طاق ومن الظالمين. فنقول في توحيد الله، التوحيد الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق السماوات والأرض والجنة والنار وقسم الناس إلى شقي وإلى سعيد من أجل لا إله إلا الله. الله جل جلاله أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق السماوات والأرض والجنة والنار وقسم الناس إلى شقي وإلى سعيد من أجل لا إله إلا الله، من أجل توحيد الله عز وجل. واعلم أن ليس هناك عند الله عمل يقبل أبدا البتة إلا إذا صحت عقيدتك، حيث قال الله عز وجل في كتابه لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن أعمالك ولتكونن من الخاسرين، فالأصل صحة العقيدة، الأصل يا أحبابي، الأصل يا إخواني صحة العقيدة. أي نعم، فبارك الله فيك. التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، الأخذ على الكرسي يذكر أنواع التوحيد الثلاثة. أحسنت وبورك. اي نعم، توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، تمام. وقد واحد يقول لك: من اين اتيتم بهذا التقسيم؟ يقول: بالاستقراء والتتبع. من اين؟ من القران الكريم، حيث قال الله تعالى في كتابه من سوره مريم: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والارض وما بينهما، يا صاحب الكرسي والنظاره، رب السماوات والأرض وما بينهما، فيها توحيد إيه؟ الربوبية، فتوحيد ايه؟ الربوبيه. فاعبده يا صاحب الابيض، فتوحيد ايه؟ الالوهيه. هل تعلم له سميا؟ توحيد يا مولانا الاسماء والصفات، لا نعلم له سميا. يبقى الايه الكريمه من سوره مريم جمعت انواع التوحيد الثلاثه، الربوبيه والالوهيه والصفات، الا وهي قوله تعالى رب السماوات والارض وبينهما فاعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. كلمه واصطبر فيها انواع الصبر الثلاثه، صبر على المأمور، وصبر على المحظور، وصبر على المقدور. المأمور ما امر الله به، والمحظور ما نهى الله تعالى عنه، والمقدور ما قدره الله سبحانه وتعالى. يبقى آية مريم جمعت انواع التوحيد الثلاثه وانواع الصبر الثلاثه. ما هي انواع التوحيد الثلاثه؟ الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. ما هي انواع الصبر الثلاثه؟ المأمور والمحظور والمقدور. أين توحيد الربوبية في الآية؟ رب السماوات والأرض وبينهم. أين الألوهية في الآية؟ فاعبده. أين توحيد الأسماء والصفات في الآية؟ هل تعلم له سميا؟ طيب، لا نعلم له سميا. توحيد الربوبية، إيش هو توحيد الربوبية؟ أولا توحيد الربوبية الأخ الله الحبيب قد يصحى عليك، أنا أنت بتنام، صلى على الحبيب، قد أصبح هناك توحيد ثلاثة بسرعة. أنواع التوحيد ثلاثة في القرآن. تفضل لك أبو مصر تفضل. أيوة الله عليك. أي نعم. فبارك الله فيك وسلمك الله. توحيد الربوبية أقر المشركون به. توحيد الربوبية إيه؟ أقر المشركون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيه؟ ليقولن الله. هم مقرين بأن الله هو خالق. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض كما بين ربنا في سوره فطر؟ فهم يعتقدون ذلك. الا له الخلق والامر كما بين الله تعالى في سوره الاعراف. والله سبحانه وتعالى يبين الايات في كتابه الكريم، الايات الشرعيه. اذا توحيد الربوبيه اقر المشركون به بدلاله قول رب عز وجل ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ولم ينكر توحيد الربوبيه الا الشيوعيه في زماننا والدهريه في مثلا. الشيوعيه الذين يقولون الحياه الماده ولا اله والملكيه للجميع والدين افيونه الشعوب والعياذ بالله، مثل روسيا والصين وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وكلام البلاد دي. اي نعم. ولذلك ذبيحتهم لا تؤكل، اما ذبيحه المسلمين والكتابيين تؤكل. ما معنى الكتاب؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى اهل كتاب. اي نعم. فمثلا الذبيحه التي اخذت من انجلترا ومن فرنسا ومن امريكا وكل هذه الدول اخذت كلها. اي نعم. هي اخذت اهل كتاب. اما لو اخذت من روسيا من رومانيا من الصين دول اهل ايه؟ دول الشيوعيين. هناك فرق بين الشيوعيين والشيعه. صحيح ولا لا؟ الشيعة الرافضة يشهدون أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ولكن يتهمون عائشة الكريمة بالزنا فيشعرون بذلك. أما الشيوعية ينكرون وجود الله تعالى. أقر المشركون بتوحيد الربوبية، ولم يمكن أحد توحيد الربوبية إلا في زماننا الشيوعية. وفي مسألة الضرية، مسألة إيه؟ الضرية بارك الله فيها. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله إلى حال الرب. توحيد الله تعالى على الرب، توحيد الربوبيه هو توحيد الله تعالى على الرب كالخلق والملك والتدبير والاحياء والاباده ومعرفه الغيب كالخلق. مثلا هذا المكتب من الذي خلقه؟ انا بسالكم ردوا علي، من الذي خلقه؟ النجار. هتقول لي الانسان، الانسان فيه الطبيب الصيدلاني التاجر الفلاح السائح. فمن الذي خلق هذا المكتب؟ النجار. فتبارك الله احسن الخالقين. الخالقين جمع ايه؟ خالق. النجار حينما اتى يخلق المكتب هل احتاج الى شيء ام لم يحتاج؟ احتاج الى الخشب. الخشب ده اصله ايه؟ شجر. من الذي خلق الشجر؟ الله. واحتاج ايه مع الخشب؟ مصامير. والمصامير دي ايه؟ حديد. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. من الذي خلق الحديد؟ الله. من الذي خلق الشجر؟ الله. فالنجار حينما أتى يخلق المكتب أو الباب أو الشباك هل احتاج إلى أشياء أم لم يحتاج؟ احتاج. وكل تخلق الحجاز أو حاسوبا ما يسمى بالكمبيوتر الإنترنت أو ما شكل ذلك من أيباد أو لابتوب أو كما يقولون بغير ذلك بعدميتهم بهذه الأسماء. هل احتاج إلى أشياء أم لم يحتاج؟ احتاج، ولكن الله الذي ليس كمثله شيء حينما خلقني وخلق الجن والإنس والملائكة والسماء والجبال، هل احتاج إلى شيء؟ لم يحتاج إلى شيء. ربنا جل وعلا لم يحتاج إلى شيء عند خلقته لكل الأشياء ولكل المخلوقات. هل عرفت الفرق؟ ها؟ فربنا عز وجل ليس كمثله شيء. كل حبيب معه محمول أرجو أن يغلق، لأنه لا ينبغي أن تقوم من الدورة عشان تفوت على بعضها. مش أغلى من الكلام اللي أنت بتسمعه. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى إلا أن تكون إداريا هناك تنظيم شيء أقل. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طب فبارك الله فيك. إذا الله تبارك وتعالى ليس في حاجة إلى شيء عند خلق الجن والملائكة أو الإنس أو الجبال أو الحرب أو الخطاب. أما جميع الذين يقبلون على خلق الأشياء فعند خلقهم للأشياء يحتاجون إلى شيء بل يحتاجون إلى أشياء. هل فهمنا يا إخوان؟ طيب، وكثير من الناس يقولون الله له خلق ولكن لا يقرون أن له أمر. يعني لو سألت علمانيا يفصل بين الدين والدولة ويقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، من الذي خلقك؟ يقول لك الله. طيب، هل أنت حينما تخرج ابنتك إلى السوق ترتدي الجلباب والإفلال أو النقاب؟ يقول لك لا، ترتدي الستريتش والجلد والبضي من باب الحرية. أنت أقررت أن الله له الخلق، أين الأمر؟ الله تعالى قال عن نفسه أنا له الخلق والأمر، فأنت أقررت أن الله هو الخالق، فأين أمر الله فيك وفي زوجتك وابنتك وقد خلت حياتك من التحاكم إلى شريعة الإسلام؟ فكما أن الله تعالى له الخلق فكذلك له الإيه؟ فكذلك له يا إخوان الأمر، فانتبه إلى ذلك. إذا توحيد الربوبية هو توحيد الله سبحانه الرب كالخلق والملك. الله هو الذي يملك الملك والملكوت، تبارك الذي بيده الملك. انت راجل بارك الله فيك ممكن تطلع 200 جنيه وتحرقها، هل انت حر في هذا؟ هل انت حر؟ لا. هل تجيب 1000 جنيه و1000 يورو ترميهم في البحر الابيض المتوسط؟ هل انت حر؟ انت تملك هذا البشر ولكن ملكك له ليس ملكا مطلقا. انت تنفق المبلغ في اطار الشريعه. في اطار ايه؟ شريعه. لكن لو ربنا عز وجل امر الارض ان تفتح وتقوم بلع الناس كما حدث في ايران او في اليابان او في غيرها من البلدان، فربنا يسال عما يفعل؟ لا يسال عما يفعل. هو ايه؟ لو حدث زلزال، زلزال بركان او زلزال، لا يسال الله هو الذي خلق الخلق، هو الذي امر الارض ان تبلع الخلق او ان تهز الامارات فتجعلها كالهشيم بالقرب. فالله يفعل ما شاء ويأمر بما شاء، أما أنت لا تأمر إلا بما أمر الله، وإلا لا تكون عبدا لله، ولا تنفق مالك إلا فيما أمر الله، ولا تستخدم عقاراتك وبيوتاتك إلا فيما أمر الله. فتوحيد الله ما فعل الرب كالملك والخلق، كالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. الله هو الذي يحيي، الله عز وجل هو الذي يميت، بارك الله في توحيد الربوبية فقط. وأما توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية توحيد العبادة، وإن شئت فقل هو توحيد النية وإرادة الخلق، هو توحيد النية وإرادة الخلق. إذا توحيد الألوهية يطلق عليه توحيد العبادة، ويطلق عليه توحيد النية وإرادة الخلق. وهذا التوحيد هو الفيصل بين الموحدين والمشركين. توحيد الألوهية هو الفيصل بين الموحدين والمشركين. أيضا فالسؤال لكم جميعا، هل توحيد الربوبية أدخل المشركين في الإسلام؟ لا. والفيصل بين الموحدين والمشركين توحيد إيه؟ وهو صرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده دون سواه، صرف الصلاة وصوم وزكاة وعمرتك وحجك وحلفك وعيادك وإيادك ومحبتك وخوفك ورجاءك وتوكلك وخشيتك ومحبتك لله. فإن صرفت لله كانت إيه؟ أنا بسألكم يا ولد، إن صرفت لله كانت إيه؟ كانت توحيدك. افهم كم كلام بتقول خلاص حتى افهم بتقول إيه؟ إن صرفت لله كانت إيه؟ توحيدك. وإن صرفت لغير الله كانت شركك. يبقى إذا صرفت الصلاة والصوم والزكاة والعمرة والحج والحلف والعياد والديان والتوكل والرغبة والرهبة والكلابة والحشر لله تكون إيه؟ وإن صرفت لنبي مرسل أو لولي مقرب أو لحجر أو لشجر أو لملك أو لملك أو لجن تكون إيه؟ شركا والعياذ بالله. يبقى هذه توحيد إيه؟ الألوهية. توحيد الألوهية يطلق عليها توحيد العبادة؟ نعم. يطلق عليها توحيد النية وإرادة النفس؟ نعم. بارك الله فيك. إياك نعبد وإياك إيه؟ أيوة. الاستعانة هذه من توحيد الألوهية بارك الله فيه. والله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لعبادته، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر بعض أهل التفسير أن قوله تعالى إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، إلا إيه؟ ليوحدون. أي بارك الله فيه. ثم ماذا؟ ثم توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه. أن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدون أربعة أشياء. شرط بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. دون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. اقول ذلك ان توحيد الاسماء والصفات ان تثبت لله تعالى ما اثبته لنفسه في كتابه وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدون اربعه اشياء. دون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. يعني ايه؟ صلى الله عليه وسلم. بدون تكييف. بدون تكييف يعني الآن أنا استويت على الكرسي. أنا استويت على الكرسي. لما أقول لك هل استوائي معلوم؟ طيب. وأسأل لك هل كيفية استوائي معلومة؟ أيوة. استوائي معلوم وكيفية استوائي معلومة. لما الرحمن على العرش استوى، كيف استوى الرحمن على العرش؟ أجاب إمام دار الهجرة رحمه الله قال الاستواء معلوم معروف نؤمن ونطق به لأن الله أثبته لنفسه. فقل كيف؟ مجهول لا يعلم حقيقته إلا الله. لا يعلمه لا يعلمه نبي مرسل ولا ولي مقرب ولا ملك. لا يعلم كيفية استواء الله إلا الله، ولا يعلم كيفية أي صفة من صفات الله إلا الله. ولذلك هو يقول وجاء ربك. أي صفة تثبتها يا أخي؟ المجيد. تثبت صفة المجيد. طب كيف جاء الله؟ ماذا تقول؟ تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف جاء الله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الله تعالى يتنزل. متى يتنزل إليه؟ بالثلث الأخير من الليل. كيف يتنزل؟ النزول معلوم والكيفية غير معلومة. فأنا بقول لك كيف يتنزل؟ كيف تجاوبني؟ تقول ليس كمثله شيء. يبقى الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل. السؤال لك هل يتنزل الرب في الثلث الأخير من الليل؟ لا. السؤال لك كيف يتنزل؟ أيوة. ليس كمثله شيء هو السميع البصير أو تنزلا يليق بجلاله. يبقى إذا سألتك عن أي صفة من صفات الله جل وعلا وردت في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة عليك أن تثبتها بلا تردد ولا تلفظ ولا تلعب. وإن سألتك عن الكيفية فورا قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بمعنى أنه لا يعلم كيفية حقيقة صفات الله إلا الله جل جلاله. هل فهمت يا إخواني؟ طيب بارك الله فيك. الله الله عز وجل له يد؟ كيف يد الله؟ ليس في شيء. الله عز وجل له بصر؟ كيف بصر الله؟ ليس في شيء. الله عز وجل له ساق؟ نعم. كيف ساق الله؟ ليس في شيء. يبقى كل ما اثبته الله تعالى في كتابه او صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يثبته بلا كيفيه. هل فهمنا الامر كيفيه؟ ولا تعطيل ولا تعطيل. الجهميه فرقه ضاله تتبع الجهم ابن صفوان. تتبع الجهم ابن صفوان. هذه الفرقه تعطل صفات الله. تعطل ايه؟ تعطل. يعني ايه تعطل؟ يعني تقول ربنا سميع بلا شك، بصير بلا بصر. ايه الكلام ده؟ هذا كلام خلاص. وعلى ذلك نقف. وغلاة الجهمية ينكرون الاسماء والصفات اصل فصل. غلاة الجهمية ينكرون اسماء الله كلها واسماء الله كلها اصل فصل. واضح يا اخوان؟ بارك الله فيكم. فهذا هو التفصيل. أما أنتم كأهل سنة وجماعة تثبتون صفات الله أسماء الله وتثبتون الصفات لكن بلا تكييف ولا تعطيل. هل فهمنا التعطيل؟ طيب. بارك الله فيك. بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. ولا تمثيل. يا أيها الحبيب، هل أنت تسمع؟ هل ربنا يسمع؟ طيب. أين أنت الآن يا أخي؟ أي بلد؟ طيب. هل تسمع ما في الإسماعيلية؟ هل تبصر ما في السويس؟ هل تشوف ما في القاهرة؟ لا، يبقى أنت سمعك محدود، وبصرك محدود، وشمك محدود، وكلك على بعضك محدود أنت وحدك، أنا أنت، كلك. لكن ربنا عز وجل ليس في شيء، ربنا يسمع دبيب النملة السوداء، في الليلة الظلماء، على الصخرة الصماء، اسمع، وعنده مفاتح الغيب، لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورق الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. سبحانه يعلم ما ينبت الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت بل يعلم ما تسرون وما تعلنون. صحيح ولا لا؟ ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم بالله نسخ بما بعدها. طيب بارك الله فيك. بلا تمثيل. فربنا يسمع وانت تسمع ولكن سمعك ليس كسمع الله وانت تبصر والله يبصر ولكن بصرك ليس كبصر الله وانت لك يد والله له يد ولكن يدك ليست كيد الله. وانا اسالك هل نمله لها رجل؟ بتكلم فرنساوي. لها رجل ولا لا؟ لها رجل. الفيل له رجل؟ هل رجل الفيل كريم النمله؟ ماذا اسمها رجل؟ اسمها رجل. لكن شتان بين هذا الرجل وتلك الرجل. صحيح ولا لا؟ اي نعم. وهكذا الذبابه لها جسم واللي يقولوا عليه قشطه يقولوا عليه قشطه له جسم شتان بين هذا الجسم وهذا الجسم. صحيح ولا لا؟ وهكذا مره ولله مثل اعلى ليس في شيء. انت لك عين لك بصر هو له بصر. انت لك شم هو له بصر له بصر. انت لك يد هو له يد. انت لك ساق هو له ساق. لكن ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. هل فهمنا التمثيل؟ ولذلك يقول لك ايه بدون تشبيه. لا دول بدون تمثيل افضل. طب افضل ايه؟ لان ربنا ما قالش ليس كشبهه شيء. امال قال ايه؟ ليس كمثله شيء. فالتقيد بالالفاظ الشرعيه مقدم. التقيد بالالفاظ الشرعيه مقدم. فنقول ليس كمثله شيء. لان وجه الشبه قائم ولكن المماثلة منفية. وجه الشبه ايه؟ قائم ولكن المماثلة منفية. منفية. أي نعم. هناك كثير من العلماء يقولون بدون تشبيه. وهم على الصواب والأصوب أن نقول بدون تشبيه. هل فهمنا شيئا؟ طيب. بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. اي نعم. ولا ايه؟ ولا تحريف. ولا ايه؟ الله تعالى قال يا ابن الله كفر ايديك. اليد هي النعمة. اليد هي ايه؟ هي النعمة. اي نعم. فهذا تحريف. هم ايش يقولون عليه؟ يقولون عليه تأويل. طب ايه بعد التأويل؟ التأويل معناه التفسير. التأويل معناه ايه؟ والتفسير مفهوم. والتفسير ايه؟ مفهوم. هتقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ عبدي مرضت فلم تعودني. ده حديث ابو هريره صحيح ايه؟ صحيح مسلم. عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال ما علمت انك لو قلت عبدي فلان لوجدت ذلك عندي. فبقيه الحديث تفسير لما قبله. عبدي استطعمتك فلم تطعمني، كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ قال ما علمت انك لو اطعمت عبدي فلان لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقني، كيف اسقيك وانت رب العالمين؟ قال ما علمت انك لو اسقيت عبدي فلان لوجدت ذلك عندي. فهذا تفسير لما قبله. فالتأويل معنى ايه؟ التفسير. ولكن الذي يقول على اليد نعمة هذا يكون تحريف. والذي يقول لله أفرح بتوبة أحدكم، يقولون أن الفرح هو الثواب، هذا تحريف. هذا ايه؟ أما نحن نقول ايه؟ نقول الله يفرح. طب لماذا يقول الله يفرح؟ لأن الرسول أثبت أن الله يفرح. طب الرسول دي ايه؟ وما ينطق عن ايه؟ عن الهوى، اللي هو اللي واحد ايه؟ يوحى، يبقى نثبت ما اثبته الرسول، ولكن السؤال هنا لك، كيف يفرح الله؟ خذ الموضوع، ليس كمثله شيء، ليس ايه؟ كمثله شيء، ايوه، فبارك الله فيك، تثبت الصفه التي اثبتها الله جل جلاله او رسوله عليه الصلاه والسلام بدون تكييف ولا تفصيل ولا تمثيل ولا تحليل ولا ايه؟ ولا أربع كلمات: تأكيد، تعطيل، تمثيل، تحريف. هذا يمنع نوع من الكلمات اللي هي صحيحة. يبقى نقول في توحيد الله معتقدين الاعتقاد هو ما عقد المرء قلبه عليه. هو ما عقد المرء قلبه عليه بتوفيق الله. وما توفيقي إلا إيه؟ إلا الله. أنت ما أتيت الدورة إلا بتوفيق من؟ يوجد في خارج الدورة من هو أغنى منكم، أكثر منكم مالا، ومن عنده صحة أفضل منكم، ومن عنده الوقت أوسع منكم، ها؟ ولكن الله لم يوفقك، وأنت قد وفقك الله، واختارك واصطفاك واجتباك من وسط خلقه لتسمع قال الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل: لتنال حديث أبي هريرة في مسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى يتدارسون في بينهم. انتبه أيها الرجل، لا التفات، انتبه. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى يتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في عنده، فراد الله لك هذا الأجر الكبير. تقول في توحيد الله المعتقدين بتوحيد الله: إن الله واحد لا شريك له، انما الهكم له ايه؟ واحد. يبقى اللي يقول باسم الاب والابن وروح القدس يبقى مشرك ولا موحد؟ اسمع ربك ايه؟ جل جلاله: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. يبقى النصارى مسلمون ام كفار؟ احذر ان واحد يقول لك كل المسلمين النصارى مسلمون ام كفار؟ يقول لك ها؟ ويجيبنا عفريق ويلف من قبله ويقصد انت مفكر ولا ايه؟ انت مخلص القران؟ انت ما سمعتوش؟ ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. كفر الله هؤلاء. اي نعم. واحد من العلماء العلماء في مصر قاعد مع رجل ممن يصاب اليه البلاء، ففي سياق الكلام بينما يصاب روح الاسرع. انا كنت بحترمك، بطلت احترمك دلوقتي لانك اشغلت بالتكفير. انت في ايه؟ قلت النصارى، هل صاروا النصارى الكفار؟ رجل من النصارى غير البنات، قال له انا ما كفرتهمش، طب امال مين؟ قال له ربنا اللي كفرهم، قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ربنا قال له قد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، يبقى انا ما كفرتهم ولكن الله تعالى هو الذي كفرهم. فانتبهوا يا اخواني، هذه عقيده ينبغي ان نعتقدها، بارك الله فيكم اجمعين. طيب، إذا رب عز وجل قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله واحد لا شريك له.

المادة قال حي لا يموت، والله تعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة، رازق بلا مدة. الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله إيه؟ هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك واحد يطلع كده يبقى واحد راكب سيارة هامر 3 مليون جنيه تتمصمص، تقول له إيه؟ يقول لك يعطي الحلق اللي بلا ودان، حتى ذلك يعطي الحلق اللي بلا ودان. العبارة ده غلط من المعطي؟ الذي يعطي ويمنح هو الله. لما يعطي الحلق اللي بلا ودان يبقى وضع الشيء في غير موضعه، يبقى ربنا لا يستحيل، يبقى دي كفر ولا إيمان؟ ومع ذلك لا بتكفر قائلها لأنه جاهل، فنعذره بجهل. فلقد ورث هذه العبارة القبيحة من أمه أو أبيه أو المجتمع الذي نشأ فيه دون أن يتأمل ولا أن يتفكر ولا أن يسأل في معناها. ومعناها عظيم، يعطي الحلق من دون ذلك. وبعدين يشوف واحد رب عمل له تجارة، رب عمره فيها 4 مليون جنيه، حتى يقول لك رزق الهبل على المجانين. اللي بيربط الهبل مين؟ واللي بيربط المجانين مين؟ واللي بيربط البخلاء مين؟ يبقى كيف جعلت الهبل والمجانين ياخذون اسم الله الرازق الرزاق؟ هذا ليس فعباره رزق الهبل على المجانين عباره صواب وخطا. يبقى ينبغي ان نتامل في الكلمات التي تخرج من بين ثنايانا ولا نحاكي ولا نقلد فيها الاباء والامهات، بل نعرف معنى الشيء الذي يخرج من بين ثنايانا. لان الله تبارك وتعالى قال ما ينظر من قول الا لديه رقيب ايه؟ عتيد. اذا بارك الله فيك، ربنا جل جلاله خالق بلا حاجه، رازق بلا مده، خالق النجار خالق بحاجة أم بلا حاجة؟ بحاجة. والخالق خالق بحاجة أم بلا حاجة؟ بلا حاجة. والتكنولوجي خالق للأشياء بحاجة أم بلا حاجة؟ والله الخالق يخلق بحاجة أم بلا حاجة؟ أحسنت. وقبل أن يخلق الخالق الخلق هل كان اسمه خالق؟ فلم يستفد اسم الخالق بعد خلق الخلق، ولا اسم الباري بعد إبراء النسمة، وإنما كان اسمه الخالق اسمه الباري قبل ذلك. هل فهمنا شيئا؟ طيب بارك الله فيك. ورازق بلا مدة، أي بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة ولا تعب. طيب لو أن الأولين والآخرين اجتمعوا في صعيد واحد فسألوه، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني، أولا أم محمد عمرها كم؟ كم؟ كم؟ كم؟ أحسنت وجوابك خطأ. قال نعم، قال 25. أنا ما سألت عن الحديث، سألت الأم رقم كام؟ أنا سألتكم هي أول الأم ولا الآخرة؟ أنا بسألكم الأم رقم كام؟ بحنا وكيل خلص الموضوع، الأم السبعون، وهذا ليس من التاريخ بل بنص حديث محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. هي الأم السبعون سيد الجامع، أم سيدنا محمد أم رقم كام؟ السبعون. لو اجتمع 70 أمة والإنس والجن، الجن الخلق ولا الإنس؟ الجن بالنص قال خلق الجن قبل الإنس، فلو اجتمع أولكم وأخركم الإنس وجنكم في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة. أنت عاوز إيه؟ أنا عاوز شقة 500 متر بحديقة 1000 متر، وأنت عاوز إيه؟ حاول جوك حسنا يقول لك طيار، وانت يا ابني عاوز ايه؟ يقول عاوز اصحى من الخضار، وانت عاوز ايه؟ احفظ كتب الشكر، وانت عاوز ايه؟ افعال ربانية، وانت عاوز كل واحد يكتب طلبة، وانت يا حرمة عاوز ايه؟ يقول عاوز زوجة ربنا يديهولي، يكون كويس معايا ولادي يكونوا ربانيين. فأعطى الله كل واحد مسألته. ما نقص ذلك من كنت إليه شيئا إلا كما ينقص المحيط إذا أرسل البحر، يعني جبت إبرة حطيتها في ظهر النيل وطلعتها، ظهر النيل ينقص. لو حطيت إبرة وحطها في البحر الأبيض المتوسط أو الأحمر أو الأطلنطي أو قناة السويس تنقص. ولله ما في الأعلى، لو أعطى لكل واحد من السبعين أم مسألة التي يطغاها ويريدها والجن كذلك، ما نقص ذلك من كنت إليه شيئا. أين؟ فالله يأخذ بلا ثقل ولا مشقة. حسنك إيه؟ لو أنت طلبت مني أو أنت طلبت منك طلب تدهوني مرة ثانية هتتهرش، مرة ثالثة أقعد أضرب عليك بالهادي 50 مرة وطلع وتمشي على رقم بالمرة وتغير رقمك بالمرة، يعني رزق مني من كثرة الطلبات. أما ربنا عز وجل فلله ما في الحق، وحب عبده الإلحاح يرزق بلا مشقة بلا تعب وبلا مكنة سبحانه وبحمده. أين؟ فبارك الله فيك. الله تعالى لم يخلق الخلق لحاجته إليه ولا لرغبته في استعانة فيه، إنما خلقه بعبادته، حيث قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تعالى يتوفى الأنفس حين موتها وحين موتها، والله سبحانه وتعالى لا تعقب لحكمه، وجل جلاله يسمع ما يفعل وهو يسأل. ثم اعلم ان الله تعالى قال عن نفسه زعم الذين كفروا ان يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على يدي. صاحب البث يقول ان الله مميت بلا مخافه، مميت بلا مخافه. انا لو قتلتك اخاف ولا لا اخاف؟ اخاف. اي نعم. الله جل جلاله ليس من شيء مميت بلا مخافه، باعث بلا مشقه. من الذي خلقك من العدم الى الوجود؟ الله. هل اتى على الانسان حين من الداء لم يكن شيئا؟ الكبرى فهو الذي خلقك من العدم الى الوجود قادر على ان يبعثك بعد موتك، حيث قال زعم الذين كفروا عليه الرسل قل بلى ربي ايه؟ تبعثن ثم ايه؟ لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. انسان ميسور. ايه نعم. ولذلك الخلاصه ان الله تعالى اول واخر، حي لا يموت، فعال لما يريد، لا يحيطون به علما ولا تفلسفه ولا نوم، لا يسمع ما يفعله يسالون. قال صاحب البث رحمه الله: ما زال بصفاته قديما. طيب، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا ولم يكن قبله من صفاته، وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا. يا أخوي يا إخوان، أفعاله أيضا أزلية. هو صاحب البث قال إيه؟ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وأفعاله أيضا أزلية وقديما، لكنها تتجدد منه سبحانه بحسب مشيئته تعالى، فهو يخلق متى شاء ويتكلم متى شاء. أي نعم. وفي هذا الكلام رد على مسألة نفي حلول الحوادث التي يشاغب بها على أهل السنة أهل البدع. أهل البدع يشاغبون أهل السنة بمسألة في حلول الحوادث. فإن كان ربنا ما زال بصفاته قديما، نعم هو ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، فكذلك أفعاله أزلية وقديمة لكنها تتجدد منه سبحانه بحسب مشيئته، يخلق ما تشاء ويتكلم متى شاء. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيه. ليس قبل خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. ومعنى أزليا، معنى أزليا يا إخواني كما كان مصطفى أزليا، أي المتناهي في القدم الذي لا بداية له والذي يلقى بلا نهاية. وأما البارئ أي برأ الخلق، أي خلقه من غير مقال ذات. فكل صفة من صفات الله تعالى ثابتة له أزلا من قبل أن يخلق خلقه، ويكون لها خطاب كمال وعدمها نقص ومحال. أن يتصف الله تعالى بالكمال والنقص، ليس هناك صفة مضيفة إليه سبحانه وتعالى بعد أن خلق الناس، بل كل صفاته ثابتة له قبل خلقه. وكما أنه سبحانه وتعالى أزلي صفاته فليس لها مبتدأ، فكذلك هو أبدي عليها، فلا تنقضي هذه الصفات، بل هي باقية ببقاء الموصوف، وهو تعالى الخالق قبل أن يخلق الخلق. أي نعم، متصف بهذا الاسم حتى قبل خلقهم، وليس تسمير وليس تسمير لهذا الاسم متوقفا على حدوث خلقهم فعلا. ولم يستفد اسم الباري بعد ان احدث البريه، بل هو الباري حتى قبل احداثهم وخلقهم، فاسماؤه وصفاته القديمه قدم ذاته. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: قدر مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. اي نعم. طيب، وله معنى الربوبيه ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. طب الربوبيه من معانيها ايه؟ من معناها الملك والتصرف والتدبير. من معنى الربوبيه الملك والتصرف والتدبير. ومربوب اي مخلوق، انا مربوب لك انت الذي خلقتني. اي نعم. فالله تعالى هو الرب بكل معاني الربوبيه حتى قبل ان يخلق احدا من خلقه، وكذلك هو الخالق قبل ان يخلقه. فهذه الاسماء ما دلت عليه من المعاني ثابته له من قبل ومن بعد، فانه سبحانه وتعالى كما انه محيي الموتى بعد ان يحييهم، فانه محيي الموتى قبل ان يحييهم، وكما انه خالق بعد ان انشا خلقه، فانه خالق قبل ان ينشئهم. اي نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم سلمك الله، كما انه محيي الموتى بعد ان احيا استحق هذا الاسم قبل احيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم. وذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو القائل عن نفسه: والله على كل شيء قدير. الآية: وكذلك كل شيء كائن في هذا العلم فبإرادة الله تعالى. يعني كل شيء كائن في هذا العالم بإرادة الله تعالى ومشيئته. والإيمان بهذه المسألة من أهم نواجذ الإيمان بالربوبية لله تعالى. انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض وارتفاعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى الأفلاك ومدارها، وكل ما هو ظاهر وما خفي وما راء وما حضر، الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يعد من توحيد الربوبية. اي نعم، بارك الله فيه. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيه الخلاصه صفات الله تعالى الذاتيه قديمه، وصفاته الفعليه قديمه النوم، وان حدثت احادها وهي باقيه ببقائه تعالى، وهو مستحق لاسماء وصفاته قبل خلقه وبعد خلقه. قال المصنف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. خلق الخلق بعلمه. اي نعم. وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا، ولم يقطع عليه شيء قبل ان يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. اجالا جمع اخوان، جمع اجل، وهو المده التي ينتهي اليها الشيء. اي نعم. متى كتب اجلك ايها الشيء؟ متى كتب أجل؟ وأنت في بطن أمك حينما نفخت فيك الروح أربعة أشهر كتب أجل، وإيه؟ ورزق، وإيه؟ وعمل، وإيه؟ شقي أنت وسعيد. أجلك ورزقك وعملك وشقي أنت وسعيد دون وأنت في بطن أمك أربعة أشهر بعدما نفخ فيك الروح. أربعة أشهر كم؟ 40. كمل بعيناي استاذ، اصحى معاه بسرعه. ثالث بعيناي. اي نعم. اول بعيناي ايه؟ نص. ولا بعيناي الثانيه؟ ولا بعيناي الثالثه؟ نص. وثلاثة في 40 أربعة في 30 اصحى معايا، صلى على النبي. انت في حينما نفخت فيك الروح كتب اجلك ورزقك وعملك وشقي انت او سعيد، كما ثبت في حديث ابن مسعود في الصحيحين، بارك الله فيك. اي نعم. فالله تعالى خلق الخلق عالما بهم، كما قال تعالى في سوره الملك تبارك:

طب واحد ذبح للبدر او نذر للحسين او استغاث بالدسوقي او حلف لرسول الله رضا كونيه ولا شرعيه؟ واسالني كلكم رضا كونيه ولا شرعيه؟ كونيه. اراد الله ان يجعل يحبها ام يرغبها؟ يبقى الاراده الكونيه بمعنى ايه؟ المشيئه. اي نعم. والاراده الشرعيه بمعنى ايه؟ المحبه. بارك الله فيك. يبقى انا لو سالتك عن اي معصيه ان كانت كفرا او شركا او نفاقا او كبيره او صغيره حدثت في هذا الكون يبقى اراده ايه؟ اراده ايه يا استاذ؟ اراده ايه؟ ولو سالتك عن حضورك عن حضورك في هذه الدوره تقول لي اراده ايه؟ تقول لي كونيه. تقول لي كونيه. ارادها الله كونا وارادها صبرا. ارادها كونا شاء بها وارادها صبرا احبها. ها؟ احبها. طيب زيارتك لامك وتقبيل يدك تقبيل يد امك ترضى ايه؟ طيب صلتك لعمتك واولادك وعمك واولادك ترضى ايه؟ حلق مسلم لحيته ترضى ايه؟ كونيه. ايوه. اراده الله ولا لا؟ احبها؟ لا. اقبالك لثوبك ترضى ايه؟ كوني. اراده الله ولكن لا يو ايه؟ لا يو. طيب استعمالك للسواك ترضى ايه؟ جهاد الطلب ترضى ايه؟ كونيه. جهاد الدفع ترضى ايه؟ حفاظك على صلاة الفجر في جماعة ترضى ايه؟ حفاظك على ورد القرآن اليوم ترضى ايه؟ حفاظك على أذكار الصباح والمساء ترضى ايه؟ كونية شرعية. رفع صوتك على أبيك ترضى ايه؟ كونية. حتى رفع صوتك على أمك ترضى ايه؟ إساءتك إلى جيرانك ترضى ايه؟ إرادة كونية. ترضى ايه؟ كونية. بارك الله فيك. فإذا الإرادة الشرعية أحب الله. هذا الكريم الله تعالى به. الله تعالى قال ولو شاء الله لقتلني ولكن الله يفعل ما يريد. كذا بين ربنا في سوره البقره وقال تعالى في سوره التكوير وما تشاءون الا ان يشاء الله. طيب الله تعالى يهدي من يشاء كما قال المصنف رحمه الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عددا وكلهم يتكلمون في مشيئته بين فضله وعدله. يعني يعصم يمنع من الوصول للضلال. فمثلا انا قلت لك اذكر اربع صفات من صفات الرسل يا من انت بجوار الكرسي شمال بعد شمال بجوار الكرسي. ايوه انت شمال بجوار الكرسي. اذكر اربع صفات الرسل. طيب بسرعة. ها غيره غيره. يبقى الصدق الأمانة الإيه؟ الصدق والأمانة والتبليغ والاستطالة. الصدق والأمانة والتبليغ والاستطالة. هذه مش كلها يا أستاذ. اذكر اربع صفات بسرعه. الصدق والامانه والتبليغ والفطانه. قولوا يا استاذ. اللي قالوا يا استاذ عنوان الكلام اللي قالوا عنوان الكلام اللي قالوا عنوان الكلام اللي قالوا بعض الصفات بعض صفات الرسول. اي نعم. بارك الله. فالعصمه ان عدم الوقوف في الضلاله. فيا اخواني من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم كما بين الله تعالى في سوره الانعام التي انزلها جمله واحده. اي نعم. طيب سوره الانعام مكيه ولا مدنيه؟ مكيه. كم ايه؟ 165 ايه. اي نعم. طيب ابقى الله تعالى فيها من يشاء الله تعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى في سوره النحل ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى في سوره القصص انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا اخوان الهدايه تنقسم الى قسمين. هدايه الدلالة والإرشاد وهداية العمل والمعونة والتوفيق. هداية العمل والمعونة والتوفيق. هداية الدلالة والإرشاد يمتلكها الرسل والأنبياء والعلماء والدعاة. هداية الدلالة والإرشاد يمتلكها الرسل والأنبياء والعلماء والدعاة. أي نعم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بدليل أو بدليلك. أما هداية العمل والمعونة والتوفيق لا يمتلكها أحد إلا الله. ودليلها أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والسؤال: هل هناك أحد أعلم بالشرع من سيدنا رسول الله؟ لا يوجد. هل هناك أفصح من سيدنا رسول الله؟ لا. هل هناك أخلص منه لله؟ دعا أبا طالب عمه ودعا أبا لهب عمه، هل أسلم؟ الجواب لا. إنك لا تهدي من أحببت رسول الله من يشاء. أما أبو لهب فقد قال الله فيه: تب جميع أبناء المدن. وأما أبو طالب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إنا خفنا لله عذابا لرجل يوضع في أقصى سنويه جمرتان يبني منهما دماغه ويرى أن أحد أشد منه عذابا وإنه لا ولو عذاب. يبقى الهداية تنقسم إلى قسمين، الأولانية إيه؟ ذاك الدلالة الأخرى مين يمتلكها؟ الرسل والأنبياء والعلماء والدعاة. الهداية الثانية إيه؟ من يمتلكها؟ الله جل جلاله هو الذي يمتلكها. ابن سيدنا نوح ايه؟ احكم الحاكمين قال انه ليس بآله، انه عمل اكافح يا ابن والد الخليل ابراهيم قائد التوحيد، هذا المشرك قائد الشرك. الهداية بيد من؟ الهداية بيد الله. الهداية بيد الله عز وجل. اي نعم. يبقى اذا هداية الدلالة، هداية الايه؟ دلالة الإرشاد، وهداية العمل والمعونة والتوفيق. عندنا قلت لك الإرادة الكونية والإرادة الايه؟ الشرعية. طيب، قال المصنف رحمه الله: وكل الناس يتقلبون في مشيئة الله تعالى بين هذين الأمرين، الفضل والعدل. يتقلبون بين هذين الأمرين. يعني أنت دلوقتي لما حضرت الدورة زي ده اسمه ايه؟ الفضل. فضل من الله عليك. واللي ما حضرش الدورة قال ايه؟ حتى على سبيل المثال يعني. هذا على سبيل المثال. ربما واحد ما حضرش الدورة لأنه مشغول بوالديه، لأنه مشغول بالتعليم في مكان آخر، لأنه مشغول بالتعلم في مكان آخر. لكن أنا أقول عمن وجد عنده الصحة والوقت وعلم أنه صحة ووقت وعلم ومع ذلك عنه. فهذا عدل من الله. يبقى اللي حضر ايه؟ اللي حضر ايه؟ واللي ما حضرش مع توفر الاسباب له ايه؟ عدل. ايه ده؟ طيب بارك الله فيك. فان الناس اما مؤمن مهتدي راشد وذلك بفضل الله تعالى وعلمه وحكمته وكرمه ونعمته، واما ضال ذلك الكفر. من يقول لي انواع الناس كما بينها ربنا في سوره فاطر؟ أحسن. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم ظلم نفسه بمعصية الله، وأشدها الشرك، إن الشرك عظيم. فإن فالمعصية ظلم، وأشد أنواع الظلم الشرك. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد يفعل الواجبات ولا يفعل ايه؟ المستحبات، ويترك المحرمات ولا يترك ايه؟ المكروهات. واما السابق بالخيرات يفعل الواجبات والايه؟ المستحبات، ويترك المحرمات والايه؟ والمكروهات. فانواع الناس كم؟ ثلاثه. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. من الظالم؟ الذي يظلم نفسه بمعصية الله وأشدها الشرك والعياذ بالله. من المقتصد؟ الذي يفعل الواجبات من المستحبات ويترك المحرمات من المكروهات. من السابق؟ الذي يفعل الواجبات من المستحبات ويترك المحرمات من المكروهات. هل فهمت؟ طيب هذه أنواع الناس على حسب ما بينها الله صوت ايه؟ باطل. اي نعم. بارك الله فيك. طيب إذا سلمك الله ربنا جل جلاله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. خلق أمر الله الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقضائه ومشيئته، ومشيئة العباد تحت مشيئة الله، وهو الهادي لمن يشاء ويضل من يشاء، ولا خروج لأحد عما شاء الله له. قال المصنف رحمه الله وهو متعارض عن الأفضال، أي نعم ربنا جل جلاله متعارض عن الإيه؟ عن الأفضال والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. طب الضد يعني ايه؟ يعني المخالف. طب الند يعني ايه؟ يعني الماثل المكافئ. لم يكن له كفوا احد، ليس له ندا ولا مماثلا ولا مكافئا، لم يكن له كفوا احد. الفاء عليها ايه؟ تشكيل. ها؟ على ضم كفوا احد، ولان كثيرا منا ينطقها بالتشكيل، والصواب ان الكف ضم والفاء ضم، كفوا. ها؟ طيب بارك الله فيك. ايوه الله تعالى متعالٍ ومتنزه عن ان يكون له ضد مخالف لامره وحكمه وخلقه وملكه، او ضد مبادئ مكافئ بشيء من ذلك في اوجه اسمائه وصفاته لله سبحانه وتعالى في سوره الشرك ليس كمثله شيء، وقال تعالى في سوره البقره ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اي نعم. ولذلك يا اخواني فبارك الله فيكم، هو سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا، ربنا جل وعلا انتبه إلى قول المصنف، هو سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا أوجده وأنفذه، لو اجتمع الخلق جميعا على ذنب ذنب هو مدركه وعلى منع مظلم ومريده ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فذلك لقول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مستر وما يمسك فلا مستر له من بعده. وقال تعالى في سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. أين؟ وإذا حكم الله تعالى بأمر فإن حكمه دائم ماض لا يحكمه شيء. هو القائل سورة الرعد والله يحكم له محكما بحكمه. قلت إذا أراد أمرا فإن أمره نافع لا يغلب، بل أمره تعالى ينفذ على جميع الخلق، حيث قال تعالى في سورة يوسف والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلاصة يا إخوان، خلاصة الله تعالى متنزه عن المخالف والمساوي والمماثل، ولا يغلب قضاؤه ولا يؤخر حكمه ولا يغالب أمره. إذا قال المصنف رحمه الله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. أي نعم. آمنا يعني صدق، آمنا يعني صدق، وأيقنا أي تحققنا، أيقنا أي تحققنا. والمصطفى ليس اسما من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المصطفى يعني المختار، المصطفى يعني إيه؟ المختار. أي نعم. أما أسماء النبي محمد وأحمد والباحي والحاسب والعاق، يا صاحب الثلاجة قل أسماء النبي والباحي والحاسب والعاق، يا صاحب الكرسي قل أسماء النبي هناك تفضل. والحاسب والعاق قل يا أستاذ. عنوان الكلام اللي قاله يا استاذ اسماء. طيب بارك الله فيك. طيب

فهو القائل في الصحيحين. قال في البخاري عن حديث انس قال ايه؟ قال اني لاخشاكم لله واعلمكم بحدود الله. وقال عليه الصلاه والسلام في البخاري ايضا ايش قال؟ قال عليه الصلاه والسلام انا فقر انا فقر لله واعلمكم بحدود الله. وقال في مسند الامام احمد بن حسن سعيد انا سيد ولد ادم ولا فقر. انا سيد ولد ادم ولا فقر فهو اشرف الخلق. وقال صحيح مسلم ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. طيب بارك الله فيكم وبهذا القدر كفايه حتى نسعد بلقاء حضراتكم عقيد صلاه البدر مباشره دون ان تضيعوا الاوقات حتى نتمكن بعون الله ومدده وتوفيقه من هدم وزن الطحاويه فهذه نصحه لتتمكن من تسديد وضوئه. وقد تم المجلس الاول وصل اللهم وسلم وبارك على بشير النبي محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد الاحد الاله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال من كان اخر كلامه لا بالديمقراطية؟ لا. بالديكتاتورية؟ لا. بالعلمانية؟ الله الجليل. هي الخوف من الله الجليل والعمل بالتنفيذ والرضا بالقليل والاستعداد ليوم المحشر. يبقى كل متقي هو لله ولي، كل متقي هو لله ولي. ها هو ايه؟ احسنت، كل متقي هو لله ولي. تحفظ هذا واربطه واخبر من وراك به. طيب سلمك الله تبارك فيه. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومنه. طيب الإيمان إيش معناه في لغتك؟ تصديق. والإيمان هو وقع في القلب وصدقه العقل. والمؤمن يبقى خليك معايا. رقم واحد الإيمان بالله والتصديق. اثنين الإيمان هو وقع في القلب وصدقه العقل. ثلاثة المؤمن هو بالتبليغ له الناس على أن يوليه ومر به. أربعة أركان الإيمان ثلاثة: ألف قول باللسان، باء عمل بالأركان، جيم تصديق باللسان، شكر سر القلب. طيب بعد كده خمسة، خمسة أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر والقدر. ستة بقى الإيمان بالدين وينقص. سبعة صاحب الكبيرة عندنا يطلق عليه المؤمن بإيمان. يؤمن بإيه؟ بإيمان. فأشركم بكبيرته. يؤمن بإيه؟ بإيمان. فأشركم بإيه؟ بكبيرته. رقم ثمانية إن مات على كبيرته دون أن يستحلها أمره إلى الله. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رقم عشرة إن عذبه لم يخلص الله بل يخلق بشفاعة الشافعي أو سيد الشافعي. أنت تشير صحيح بارك الله. ثم ماذا؟ الإيمان بالله. والإيمان بالله تفرع من الصفات الربوبية ثلاثة صفات الحق. الأنواع التوحيد ثلاثة. أيوة ربوبية وهي الفرصة. وقد جمعت أنواع التوحيد في آية رب الشرائع والأحكام والعقود والقرن لعبادته. كلام جميل. الإيمان بالله وملائكة. فقال اتفقنا أن الملائكة خلقة بإيه؟ وأن أمر الخلقة للملائكة لا يعصون الله إيه؟ أمر الله إيه؟ ومنه من هو راكب يوم القيامة، ومنه من هو ساجد يوم القيامة، ومنه من هو خالق يوم القيامة، ومنه من هو مسبح. أطف السماء وحق لها أن تطفئ. ما فيها موضع موضع الأصابع إلا ومات الله من جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تمددتم بالنساء على الفرس ولخرجتم إلى الصعوبات. فاسألون إلى الله تعالى كما ثبت ذلك في سنن الترمذي من حديث أبي ذر في إسناد حسن. إلى ثم إن الملائكة كما بينا جبريل وظيفته روح عليه وميكائيل خطر من السماء وإسرافيل السماء ومالك رئيس مبنى الجهنم ومنكر وكيل أشد الخطر وحسنات وسيئات سفين وكفيل وكراما إيه يعلمون ما يفعلون وكم ملك أحمر العرش الجمالية وعلى الله كم عشر. بارك الله فيك. وهكذا سلمك الله تبارك وتعالى بالله وملكه وكتبه. وبينا ان الحقوق من العذاب الله اذن له وان حرام على ذلك موسى

فيقال أن الحذاوي كان جالس مع الشيخ محمد عبد الشقر ورئيس اليهود الحقار ورئيس النصارى قسيس الكبير بن علي البحر. فقال الخبير لمحمد عبد الشقر: الكل يزعم انه سيدخل الجنه. فشيخ محمد عبد قال: اذا كان اليهود داخلوها فنحن داخلوها لا مسلم، واذا كان النصارى داخلوها فنحن داخلوها لا مسلم، وإذا كنا المسلمون داخلوها فنحن داخلوها لأننا نؤمن بموسى وعيسى محمد، بل هم كل رسل وهم لا يؤمنون بمحمد، فبذلك يكون قد كفر ويدخلون النار إن ماتوا على ذلك. قال رسول الله والذي نفسي بيده ما سمع به يهودي ونصراني من هذه الأمة لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. صلى الله عليه وسلم. طيب، قال المصنف رحمه الله: وأهل الكبائر. أهل الكبائر كيف تعرف أن هذه كبيرة؟ هل الكبائر سبعة؟ لا. هل هم سبعين؟ لا.